الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فالنوع الرابع الحديث المرفوع، هل يشترط فيه أن يكون صحيحا؟ لا يشترط أن يكون صحيحا، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. فلا يشترط أن يكون هو الحديث أنه صحيح إذا قيل لك مرفوع، أي رفع حكمه. سيأتي معنا اليوم في المسائل. طيب، الحديث المرفوع هو نوع من أنواع الأحاديث، والرفع في اللغة ضد الوضع، ضد الوضع، واختلفت عباراتهم في الإصطلاح في تعريفه. فمنهم من يقول أن تعريف الحديث أسأل المرفوع هو ما أضيف إلى النبي خاصة، وهذا تعريف ابن الصلاح رحمة الله عليه. ومنهم من يقول هو ما أضافه الصحابي، ما أضافه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل، من قول أو فعل. واضح؟ فاختلفوا في هذا، فمنهم من يعرف بهذا ومنهم من يعرف بهذا، لكن الذي يظهر أن تعريف الحافظ الخطيب البغدادي تعريف جامع، تعريف جامع، تعريف الحافظ الخطيب تعريف جامع، وهو ما أضافه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله. أما قول صاحب البيقونية ما أضيف للنبي، قد يضيفه التابعي، هل يكون مرفوعا؟ الجواب لا، لكن تقييده بالصحابي أي ما أضافه الصحابي هنا يكون أسلم لنا. واضح؟ وإلا إطلاق اللفظ الذي أطلقه صاحب البيقوني أو صاحب منظومة البيقونية أن ما أضيف للنبي مرفوع، فيحتمل أن يكون صحابي ويحتمل أن يكون تابعي، ولكن بتقييدك لقولك ما أضافه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هنا أخرجت التابعي. واضح؟ فأصح التعريف هذا هو، هو ما أضيف أو ما أضافه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أيضا من الذين العبارات التي انتقدت على صاحب النظم، قالوا ليس كل من أضاف إلى النبي يعتبر مرفوعا، فقد يكون تابعي أو تابعي تابعي أو معلق محذوف السند، يعني يقول الإمام البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعد هذا مرفوعا؟ لا، قال ليس مرفوع، لأن البخاري أنزل. وأما تقييدك بقول ما أضيف أو ما أضافه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل، فهذا أسلم للتعريف. واضح؟ إذن تعريف المرفوع هو ما أضافه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل، وهو على قسمين. الحديث المرفوع على قسمين، قسم ما كان صريحا أي صرح به النبي عليه الصلاة والسلام أو وقع تقريرا أو غير ذلك، وقسم ليس بصريح لكن له حكم الرفع. فنجد القسم الأول، القسم الأول كأن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الآن؟ أو تقريري، كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعمل بحيث أن لا يكون هناك إنكار، أي فعلناه في محضر النبي صلى الله عليه وسلم، أفلت أو أفل الضب في مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك أنه ليس بحرام. وأيضا أكل الدجاج في مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك أنه لو حكم الرفع. ما قال النبي، ما تكلم، ولكن أقر بالفعل، فإقراره بالفعل دليل على أن له حكم الرفع، واضح؟ فقد يكون الصريح قولا أو فعلا من النبي عليه الصلاة والسلام أو تقرير، أن يقر ذلك لا ينكر عليه، لا ينكر عليه ذلك. ما في القسم الثاني وهو الغير صريح لكن له حكم الرفع، الغير صريح لكن له حكم الرفع، كأنه يذكر الصحابي أمور غيبية، يقول ويخبر عن أمور غيبية أو أمور مستقبلة أو أمور قد مضت في أخبار الأنبياء وما يحدث من علامات الساعة. قال أهل العلم هذا دليل على أن الصحابي أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعض العلماء يقول ليس على إطلاقه إلا ما لم يكن هذا الصحابي أخذ من الإسرائيليات. نعم، ما لم يكن هذا الصحابي أخذ من الإسرائيليات، وهي زوامل وصحف كانت لبني إسرائيل، فبعضهم أخذ منها وردوا. وأما إذا كان هذا الصحابي غير معروف في هذا فيقبل، فبالتأكيد هذا ما لم يكن يأخذ من الإسرائيليات. وأيضا ذكر ماذا؟ ثواب أو عقاب من قرأ حرفا من كتاب الله، حديث ابن مسعود لكن موقوف، يقولون له حكم الرفع. ما أدرى ابن مسعود أن الحرف من قرأه له عشر حسنات؟ قالوا هذا دليل على أنه له حكم الرفع، وإلا من أين له هذا الثواب؟ من أين له هذا الثواب؟ أما مسألة أخرى وهي مسألة ثالثة، تفسير الصحابي، في خلاف، منهم من يقبل تفسير الصحابي ومنهم من لا يقبل. من قبل تفسير الصحابي حجته في ذلك أن الصحابي ما فسرها إلا أخذها من النبي عليه الصلاة والسلام. أما أصحاب القول الثاني يقولون لعل هذا من اجتهاده، وقد يصيب وقد يخطئ. أما القول الثالث فأتوا بتفصيل، فرأوا أن تفسيره مما لا مجال للعقل فيه أو في الاجتهاد فمقبول، وأما إن كان للعقل فيه شيء أو الاجتهاد فهذا ليس المقبول، يتوقف فيه ويستأنف به. وهذا قول صار، أي ليس كل تفسير للصحابي مقبول على الإطلاق، لكن إذا وافق بالقرائن والأدلة على ما قاله فمقبول. مثال ذلك تفسير قول الله عز وجل أو لا مسلم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، أو لا مسلم الملامسة، فسرها ابن عباس على أنها المقصود بها الجماع، ليس مطلق اللمس وإنما المقصود به الجماع. طيب ما دليله على ذلك؟ هناك قرائن، النبي عليه الصلاة والسلام مس عائشة وقبلها ولم ينتقض وضوءه. أيضا جاءت آية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هل معنى ذلك أن المس هو مباشرة البشرة؟ الجواب لا، إنما المقصود به الجماع، وقد يعني فرض لها فريضة من ولم يمسها فلها نصف ما ترك، لها نصف مهرها إذا طلقها، واضح؟ هذا هو المقصود. فوافق تفسير ابن عباس الآية والأحاديث فدل ذلك على قرينة واضحة قوية تدل على أن قوله تعالى وتفسير الصحابي مقبول، مثل هذه الأمور. نعم، فالصحيح أن تفسير الصحابي يعتبر مقبولا. وأيضا قول الصحابي من السنة كذا، إذا قال الصحابي من السنة كذا أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعني ماذا نهينا عن كذا أحل لنا، فكل هذه تعتبر ماذا؟ لها حكم المرفوع. فالصحابي إذا قال من السنة له حكم الرفع عند جمهور العلماء، خلافا للبيهقي الذي لا يرى له حكم الرفع. فإذا قال من السنة أنس يقول من السنة كذا أو سنة أبي القاسم. لما سئل ابن عباس قال يا ابن عباس يصلي أحدنا مسافر قهرا فإذا صلى مع مقيم أتم، قال سنة أبي القاسم. رد عليهم فقال سنة أبي القاسم. ما معنى هذا؟ أي أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ أو قوله نهينا عن كذا، نهينا عن لحوم الحمر الأهلية. أنا يقول نهينا عن أكل لحوم الحمر الأهلية. ما معنى هذا؟ أي نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا من سينهاهم عن ذلك؟ هذا له حكم الرفع، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي رفعت هذا القول إلى النبي، ليس هذا من قول الصحابي. فأنت قد ترى وتقرأ مثلا غير موجود قال رسول الله أو سمعت رسول الله، ولكن ترى صحابي يقول نهينا من السنة. اعلم رحمك الله أن هذا مرفوع، أن هذا مرفوعا، واضح الآن. فهذا هو الكلام الذي ذكرناه حول الحديث المرفوع. تنبيه، قد يكون الحديث المرفوع مقطوعا منقطعا، قد يكون متصلا، قد يكون شاذا، قد يكون معللا، ليس من شروط الصحة، ليس من شروط الصحة، وإنما نوع تعرف أن هذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال في البيت الآخر وما أضيف لسير النبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، أي ما أضيف للتابعي يعتبر المقطوع، والمقطوع على اسم مفعول، وجه مفعول من القطع أو القطع. نعم، واضح الآن. وأما في الإصطلاح فاختلفت عبارات المحدثين، وأصح ما قيل فيه أن المقطوع هو ما أضيف للتابعي من قول أو فعل، ما أضيف للتابعي من قول أو فعل. من هو التابعي؟ التابعي هو من أدرك الصحابة أو صحابي وكان مسلما مؤمنا ومات على ذلك، ومات على ذلك، سواء لقيه أو لم يلقاه، سواء أخذ منه أو لم يأخذ منه، سواء لازمه أو لم يلازمه. وبهذا رد على من يشترط ملازمة التابعي للصحابي كما ادعى بعضهم ذلك، وهذا ليس بصحيح. إذا ما أضيف للتابعي من قول أو فعل. من هو التابعي؟ هو من أدرك الصحابة أو صحابي واحد، أو صحابي واحد وكان مؤمنا مسلما، كان مؤمنا مسلما، واضح؟ هذا هو التابعي، ومن له شرف التابعية لصحبته لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي إلى عبارة المؤلف، قال وما أضيف للتابع وما لتابعي هو المقطوع، أي ما أضيف إلى التابع. هل يشترط أن يكون صحيحا؟ لا، لا يشترط أن يكون صحيحا، إنما أضفت إليه قول أو فعل. ويسميه بعض العلماء أثرا، أثرا يقال هو في المأثور، أو الأثر الذي جاء عن النخعي أو عن سعيد بن المسيب أو ابن سيرين أو الحسن البصري، فيسمونه أثر. هناك من العلم من يسمي الأثر أيضا أحاديث، كما فعل ذلك الطحاوي فقال مشكل الآثار وهي أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الطبري تهذيب الآثار، والمقصود به أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اشتهر عند المتأخرين أن الأثر يكون من فعل أو قول التابعي، من فعل أو قول التابعي. قال هنا معنا مسألة، وهي هل هناك فرق بين المنقطع والمقطوع؟ الجواب نعم، وهذا مذهب الجمهور أن هناك فرقا بين المقطوع والمنقطع. المقطوع هو ما أضيف للتابعي، قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا. أما المنقطع هو الذي لم يتصل سنده. فمباحث المقطوع مباحث المتن، أي ما يتعلق بالمتن. أما المنقطع فمبحثه الإسناد، مبحثه ماذا؟ الإسناد، أي الرجال حدثني حدثني. واضح الآن؟ خلافا للشافعي الذي يرى أن المنقطع يقال له مقطوع، يعني المقطوع يقال له عفوا منقطع، المقطوع يقال له منقطع. الشافعي والحميري والدارقطني أطلقوا على المقطوع منقطعا، وخالفوا بدرجيه عكس فجعل المنقطع مقطوعا يقال له مقطوعا. فهؤلاء قالوا يعني الأئمة هؤلاء لم يفرقوا فأطلقوا المقطوع على المنقطع، يقولون على الحديث المنقطع مقطوع، والبرزيجي يقول المنقطع، هم يقول المنقطع هو المقطوع، المنقطع هو المقطوع، يعني أيضا هو فرق مثل ما فرقوا. والصواب هو قول الجمهور أن هناك ثمة فرق بينهم، فذاك مبحث السند وذاك مبحث المتن. واضح الآن؟ هذا ما أضيف إلى التابعي، هذا ما أضيف إلى التابعي، فما أضاف أحدهم إلى التابعي فهذا يقال أثر أو يقال مقطوع. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.